أعوذ بالله الواحد الأحد الرحيم الرحمن من سوء كل شيء ومن سوء ما خلق الشيطان وأبدأ الحمد باسم الواحد الرحيم الرحمن القديم الأزلي المجيد ما من شيء قبله كان الخالق لكل شيء بعظمته سبحانه من صلصال خلق كل إنسان وبعظمته من نار وبحكمة قدر الشيطان عظيم ومتأصل بالخلود فما لشيء بعد عظمة الله خلود ولا شان كتب لذاته البقاء وكتب لكل خلقه الفناء عظيم في كل شيء هو الرب المجيد وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيد وهو الصبور وهو الرشيد نسألك يا ربنا بحق ما خلقت من خلقك جميعهم أن تهدنا إلى سبيل الهدى والرشاد وأن ترزقنا طهارة الصدر ونقاء الفؤاد كما نسألك يا ربنا أن ترزقنا الصلاح والإصلاح لكل العباد إنك يا ربنا على كل شيء قدير ونسألك يا ربنا النجاة يوم التناد قنا عذابك يوم تبعث عبادك اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك أحسن ختامنا ربنا وأحسن خواتيمنا إلهنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ارزقنا الجنة ونعيمها ونعوذ بك اللهم من النار ولهيبها يا من أقسمت بالقدر وأقسمت بالليالي العشر ونحن الليلة في إحدى الليالي الوتر من هذه الليالي العشر نسألك يا ربنا يا صاحب القدر في ليلتنا هذه أن تبلغ ثواب كل ما يقرأ ونور ما يتلى فيها إلى روح سيدنا رسول الله وإلى روح الجدة المتوفاة وإلى روح جميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين اللهم إنك تقبل الآن من حجاج بيتك تلبيتهم ترحب بهم جبال مكة وسهولها ووديانها وكيف لا وهي تجلجل بأصوات حناجرهم التي تنادي لبيك اللهم لبيك نسألك يا ربنا أن تجعل ملائكة السماء تتقبل هذه الروح الطاهرة كما أنت بعظمتك تقبل ممن قال لبيك أيها الإخوة الكرام بعد الصلاة على سيد الأنام فما تجمعنا في هذه الساحة وهي ساحة الأعلام إلا لخدام القرآن فإن الحاج محمد الخولي نجل الراحلة الكريمة وأبناء الأكرمين أستاذ وحيد والأستاذ أحمد نالوا الشهادة العالمية من جميع قراء الجمهورية سواء كان على مستوى الشهرة أو الإذاعية في أنهما أصحاب أعظم تقنية صوتية ترفع أصوات قراء القرآن بأنحاء الجمهورية ويرفعون مع هذه الأجهزة اسم الخولي بالعواز الشرقية فهما قدام لمجالس القرآن وهذا قول القائل لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان ففي ليلة تكريم الجدة الكريمة تتجمع قراء جمهورية مصر العربية متنافسين متسابقين لأداء الواجب المبين وكيف لا وقد قال سيد المرسلين لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوه ها قد شرفنا فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان علم من أعلام الإذاعة المصرية والذي جاء مسافرا من صبيحة اليوم متوجها إلى الشرقية وقد أيقظني من نومي تليفونيا قال لا بد أن أقول أول من دخل هذه المحفلة القرآنية كما شرفنا أيضا صاحب الصوت الجميل وصاحب الخلق النبيل والأداء الذي ليس له مثيل شيخنا مصطفى إسماعيل ابن مدينة الزقازيق أيها الإخوة الكرام هيا بنا لنبدأ جمعنا أن نعيش مع آيات ربنا مع صوت كروان وإجادة وإتقان اشتقت حقيقة لأن أسمع صوته من زمان لأنه الحبيب بين الإخوان شيخنا الإذاعي عبد اللطيف العزب وهدان القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي يتفضل مشكورا حتى يبدو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد Ah! فلا رفث وما تفعلوا من خير ثم أفيضوا من حيث حيث أفاض واستغفر الله ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر حسنة وفي الآخرة حسنة تعبت عليه. ومنهم من يقول Oh. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا زيارة المصطفى سيد الأنام، واجعلنا يا ربنا في مثل هذه الأيام من أصحاب التلبية وأصحاب الإحرام، كما نسألك ربنا أن تدخلنا الجنة دار السلام، واحشرنا يا ربنا في زمرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان، كانت هذه التلاوة الطيبة لما تيسر من آيات الحج في سورة البقرة، وقد تلا علينا صوت كروان وإجازة وقوة وإتقان فضيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، الذي كم أشجال الفجر بإذاعة القرآن، شاكرين إليه واجبا ليس باسم الحاج محمد الخولي وأبنائه قط، بل باسم الشرقية كاملة، شاكرين إليه واجبا. نشكر أيضا الأستاذ المهندس محمود عبد اللطيف ومن معه من قطاعات الكهرباء بالشرقية، وأستاذنا صاحب الخلق النبيل الأستاذ المحاسب ماهر أبو الليل. نشكر أيضا لأستاذنا محمد البحراوي الأستاذ جودة القزاز. وأشكر إلى المذيع اللامع والمتحدث الصادق الشيخ عثمان خطاب، وإلى صاحب الخلق والجودة صاحب المواجد المعهود شيخنا محمد أحمد السيد حميدة علم التلاوة بمنيا القمح الشرقي.